القوانين الروحانية السبعة للنجاح، الدليل العلمي لتحقيق أحلامك، لديباك تشوبرا. 35 مرة متتالية هو عدد المرات التي كسر فيها سيرجي بوبكا الرقم القياسي للوثب بالزانة، ما جعله يستحق عن جدارة لقب أسطورة ألعاب القوى على مر التاريخ. وحيث إن نجاح بوبكا لم يكن نجاحاً اعتيادياً قط، فقد انشغل خبراء الرياضة في تحليل كيف حصل ذلك. حقق سيرجي هذا النجاح الباهر لسبب بسيط، وهو أنه صب كل تركيزه على قدراته الذاتية فحسب، ولم يلتفت للعوامل الخارجية مثل آراء الجماهير أو تقييم النقاد. وفي عالمنا المادي الحديث أصبحنا نبذل جهوداً جبارة لكي ننجح في حياتنا، لكننا لا نضع التركيز الكافي على أنفسنا، بل نبدده على عوامل خارجية لا قوة لنا عليها. أليس الأجدر أن نضع تركيزنا على ما يمكننا التحكم به وتطويره، وهو ذواتنا؟ وفي كتاب القوانين الروحانية السبعة للنجاح شرح شيق لأساليب استغلال ذاتك في الوصول للنجاح المنشود، فهيا بنا نتعرف على هذه القوانين عبر الفناجين التالية. الفنجان الأول. القانون الأول: استدع الطاقة الكامنة بداخلك ولا تهتم بالعالم الخارجي. هل سمعت من قبل عبارات التشجيع التي تدعوك لتحفيز إرادتك لبلوغ هدفك أو تحقيق إنجاز ما؟ إن تلك الإرادة التي تستدعيها هي الطاقة الكامنة بداخلك، وهذه الطاقة هي نفسك الحقيقية التي لا تشوبها شائبة، أو هي قوتك الحقيقية التي تمتلكها بالفعل ولا تؤثر عليها العوامل الخارجية. المطلوب منك إذن أن تركز على ذاتك الحقيقية وتتخطى كل ما يجعلك تحت رحمة الآخرين، وألا تجعل خبراتك تتأثر بمؤثرات العالم الخارجي. يتطلب منك هذا أن تتجاهل ردات فعل الآخرين تجاهك، فهذا الترقب هو نوع من الخوف السلبي، وهو من المشاعر التي تجعلك تلهث دائما نحو السيطرة على عالمك الخارجي. بذلك يمكنك أن تتعرف على نفسك الحقيقية وعلى قدراتك الذاتية الثابتة التي لا تزول أبدا ولا تتأثر بالعالم الخارجي. والسؤال المهم الذي لا بد أن تطرحه على نفسك هو: كيف تتعرف على طاقتك الكامنة؟ والجواب هو أن تتدرب كل يوم على الصمت والتأمل. يقول الفيلسوف والشاعر النمساوي فرانز كافكا: أنت لست بحاجة إلى مغادرة غرفتك، ابق جالسا إلى طاولتك واستمع. أنت لا تحتاج حتى إلى الاستماع، بكل بساطة انتظر. أنت لا تحتاج حتى إلى الانتظار، تعلم فقط أن تصبح هادئا وساكنا ووحيدا، وعندئذ سيقدم العالم نفسه لك. إنه سوف يتقلب مسرورا وصاغرا أمامك. وكلما ازدادت هيمنتك على طبيعتك الحقيقية أكثر وأكثر، ازداد تلقائيا تلقيك أفكارا خلاقة، لأن حقل الطاقة الكامنة المحضة هو أيضا حقل الإبداع غير المحدود والفكر والمعرفة الخالصين. الفنجان الثاني. القانون الثاني: أكثر من العطاء دون أن تفكر في الأخذ، سيمنحك هذا الكثير من السعادة. تقول الحكمة الشهيرة: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. فالعطاء هو ألا تعيش لأجل نفسك فقط، وأن تمنح الآخرين مما لديك دون أن تنظر لقيمة ما ستعطي، ولكن أن تنظر إلى مقدار ما سيحدثه عطاؤك للآخرين. قانون العطاء يعلمنا أن نعطي دون أن نفكر في الأخذ، فهذا سيمنحنا الفرح والسعادة. فبالعطاء تبتهج طاقاتنا الكامنة، وتكون تلك السعادة هي مكافأتنا وجائزتنا التي حصلنا عليها. إذا أردت أن تفرح فامنح الآخرين فرحا، وإذا أردت أن تحب فتعلم كيف تحب الآخرين، وإذا أردت أن تحصل على اهتمام الناس وتقديرهم لك، فتعلم كيف تهتم بالآخرين وتقدرهم، وإذا أردت ثروة مادية، فساعد الآخرين على أن يصبحوا أثرياء مادياً. في الحقيقة، إن أسهل طريقة لتحصل على ما تريد هي مساعدة الآخرين في الحصول على ما يريدون. لذا، حاول أن تساعد الآخرين بكل ما تستطيع من قوة ليحصلوا على ما يريدون. ستجد أنك تحصل على ما تريد أيضاً، ولا تنتظر أن تحصل على شيء في المقابل. دع الأشياء تحدث وحدها، وسوف تتفاجأ من كم ما تأخذه لاحقاً. ولا يهتم قانون العطاء بحجم ما تعطيه، فلا تحقر من الأشياء التي تمنحها، فبإمكانك أن تعطي الدعوة الصادقة للآخرين بظهر الغيب، وأن تمنح دعوات الخير لهم، أو أن تمنح زهرة واحدة، وأن تمنح المدح الصادق بلا مقابل. أنت ثري، تملك الكثير، وتستطيع أن تعطي دائماً، فعطاؤك المعنوي للآخرين يجب ألا يتوقف، وبهذا فأنت تعمل على نشر السعادة والفرح. الفنجان الثالث. القانون الثالث: لا تنتظر نتيجة فورية من أفعالك، فما تزرعه ستحصده عاجلا أم آجلا. الحياة تشبه الاختبار الذي تخوضه، ولا تعرف نتيجته إلا في وقت لاحق، فليس شرطا أن تقف فورا على نتيجة كل فعل تقوم به، أو أن تجني ثماره فورا، بل إن جل أفعالك لا تظهر آثارها إلا فيما بعد. أنت تواجه عددا من الاحتمالات في كل خطوة من حياتك، وعليك أن تختار بين هذه الاحتمالات، وبعد فترة من الزمن قليلة أو طويلة تظهر نتيجة قراراتك تلك وتنعكس على واقعك. لذلك افعل الخير ولا تنتظر من ذلك نتيجة فورية، وستجد واقعك يتغير نتيجة للخير الذي فعلته. كذلك كن واعيا بكل خيار يتم منحه لك، حتى تستطيع اتخاذ القرار الصحيح الذي قد يغير من حياتك كلها. وعندما تتخذ أي قرار، يمكنك أن تسأل نفسك سؤالين: أولاً، ما النتائج التي تترتب على هذا الخيار أو القرار؟ وثانياً، هل سيسعدك هذا الخيار الذي اتخذته الآن؟ ويدخل أيضاً السعادة على الآخرين من حولك؟ الفنجان الرابع. القانون الرابع: كن كالطبيعة، وافعل كل شيء جميل بسهولة وبساطة. هل ترى تلك الأشجار كيف تنمو فقط ببذرة؟ إن تلك البذرة تنمو بكل سهولة ويسر، وتحاط برعاية من الطبيعة. ليس هنالك أي جهد من أجل نموها، بل هي تنمو هكذا إلى أن تصبح تلك الشجرة الظليلة. إن الطبيعة تعمل وتصنع كل هذا الجمال بعفوية، وتعلمك أن عليك أن تؤمن أن بداخلك أيضاً تلك القدرة التي تجعلك تحصل على كل شيء جميل بكل بساطة. فقط كف عن بذل الجهد من أجل السيطرة على الآخرين أو خداعهم أو الأخذ من أموالهم. ركز طاقتك حول ذاتك الحقيقية، وابتعد كل البعد عن إهدارها في شؤون الآخرين. حاول أن تتقبل الآخرين كما هم، واقبل الأحداث التي تحدث في حياتك كما هي، واستمتع بحاضرك كما هو، وكف عن إهدار طاقتك في حماية وجهات نظرك والدفاع عنها، فإن معظم طاقاتنا تهدر في ذلك. فلو تخلينا عن ذلك، فإن حدثين رائعين واستثنائيين سيحدثان لنا. أولاً، سوف نحرر طاقاتنا من محاولات متعبة للحفاظ على وهم عظمتنا ومجدنا، وثانيا سوف نزود أنفسنا بما يكفي من الطاقة لنبصر عظمة الكون الفعلية كما هي. الفنجان الخامس. القانون الخامس: اغرس البذرة التي تريدها ولا تهتم كيف ستنمو. هل تعرف كائنا في هذا الكون يتعلم ويخطط لمستقبله كما يفعل الإنسان؟ بالطبع لا، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة على التخطيط الدقيق والإعداد لمستقبله وإبداع أفكار مبتكرة لكل خطوة مستقبلية. فأنت إذن كائن متميز، ومن المؤكد أنك تشعر بذلك، فأنت تمتلك القدرة على توليد رغبات وتوجيهها نحو هدف مستقبلي محدد، وذلك هو ما يعرف بالقصد. ولقد خلقت مميزا بجهاز عصبي مبدع لكي تكون على وعي ودراية بما تمتلك من طاقة ومعلومات، وتستطيع من خلال هذا القصد الواعي أن تغير محتوى تلك الطاقات والمعلومات. لا بد أن تكون واعيا بما تهتم به وتركز عليه، لأن كل شيء تهتم به في حاضرك فأنت تحثه على الظهور بقوة كبيرة في مستقبلك، أما ما تتجاهله فإنه سرعان ما سيختفي من حياتك. إذن فالحاضر هو الطريق للمستقبل، فإن كنت ترنو لمستقبل مشرق فعليك أن تركز على حاضرك وأن تدرب نفسك على وعي اللحظة. فالماضي هو مجرد ذكريات وأفكار قديمة، والمستقبل لم يحن وقته بعد، ولكن الحاضر هو واقعك الحقيقي، وما تراه عيناك هو الموجود الذي يمثل الزمان والمكان وكل شيء بالنسبة لك. إن من أساسيات عملية القصد ألا تهتم بكيفية تحقيق أهدافك، وأن تترك للكون تفاصيل ما تريده لواقعك، وكل ما عليك أن تحدد أهدافك وتراجعها وتعتني بها، وألا تجعلها تغيب عن ناظريك، ولا تهتم أبدا كيف ستحققها. أنت عليك فقط أن تنوي، اغرس البذرة ولا تشغل بالك كيف ستنمو. الفنجان السادس. القانون السادس: انفصالك عن رموز الحياة يعني زيادة ارتباطك بنفسك. لكي تحصل على أي شيء في الكون فعليك أولا أن تتخلى عن ارتباطك بهذا الشيء وتعلقك به، وهذا لا يعني التخلي عن قصدك وعزمك على تكوين رغبتك. هذا ما يسمى قانون الانفصال، وهدفه ألا تكف عن قصدك أو عن رغبتك، بل أن تكف عن ارتباطك بنتيجة ذلك القصد وتلك الرغبة. إنه عمل شديد الفعالية، عظيم الأثر، فإن ارتباطك بالنتيجة المستقبلية لأفعالك يرتكز على الخوف وعدم الأمان، بينما يرتكز الانفصال على مبدأ التركيز بقدرة نفسك الحقيقية. فنفسك هي مصدر وعيك، وكل ما حولك لا يزيد عن كونه رموزاً للحياة. السيارات والبيوت والثياب والنقود كلها مجرد رموز، وارتباطك بها ينبع عن فقر في الوعي. أما انفصالك عن هذه الرموز فمعناه أن يزيد ارتباطك بنفسك، وهذا يمنحك حرية تحديد أهدافك، وبذلك يمكنك أن تحصل على رموز الثورة بشكل تلقائي. الفنجان السابع. القانون السابع: اعرف موهبتك الحقيقية واخدم الإنسانية من خلالها. الموهبة هي أكثر ما يميز كل إنسان عن غيره، فهذا موهوب في الكتابة، وذاك موهوب في كرة القدم، وآخر موهوب في عزف الموسيقى، وغير ذلك من المواهب. والموهبة الفريدة هي تلك الموهبة التي تمتلكها أنت ولا يمتلكها أي أحد آخر غيرك. وعندما تتعرف على تلك الموهبة وتختبرها في الواقع فإنها ستفتح لك آفاقا لا حد لها من الثروة والنجاح. لذا لا تحاول أبدا أن تبحث عن الثروة خارج دائرة موهبتك الفريدة. استكشف تلك الموهبة وتعرف عليها واعرف قدراتها الحقيقية ثم استفد منها. ولا تنسى أن موهبتك لابد أن تكون أيضا في خدمة إخوانك الآخرين الذين يتقاسمون معك الحياة على هذا الكوكب. عندما تخدم الآخرين فإنك تشاركهم السعادة، وتزداد سعادة معهم، ويزداد شعورك بالثراء والرخاء الذي لطالما بحثت عنه. حاول أن تخمد نيران الأنا التي تدعوك لأن تنتظر من الآخرين أن يخدموك أو أن يفعلوا لك ما تريد. كانت هذه الفناجين لكتاب القوانين الروحانية السبعة للنجاح للكاتب ديباك تشوبرا. الرسالة الأساسية من الكتاب القوانين الروحانية السبعة للنجاح هي مبادئ فعالة عظيمة الأثر تمكنك من تحقيق ضبط النفس وامتلاك السيطرة على نفسك وقيادتها إلى الوفرة والثروة والرخاء والسعادة وكل ما يجعل حياتك رغدة. يمكنك تحقيق الاكتفاء الروحي والنجاح بكل أشكاله عن طريق تطبيق تلك القوانين في الحياة، فذلك سيغير من مجرى حياتك وسيجعلك شخصا ناجحا في وقت قصير. نصائح قابلة للتنفيذ: لا تلتفت للمعوقات الخارجية التي قد تعوقك، ركز في قدراتك الذاتية لتحقيق النجاح. عندما يقدم لاعب الكرة على مباراة جماهيرية مهمة، تكون نصيحة مدربهم لهم أن يصموا آذانهم عن هتافات جماهير الخصم، وأن يتخيلوا أن للملعب جدرانا عالية تمنع عنهم كل العوامل الخارجية السلبية حتى يتمكنوا من الأداء بكامل قدراتهم. كذلك أنت، فعليك أن تقيم حاجزا بينك وبين كل المعوقات الخارجية التي قد تعطلك عن تحقيق هدفك، وأن يكون تركيزك كاملا على قدراتك الذاتية، فبذلك ستحقق النجاح المنشود. أكثر من العطاء بلا مقابل، ولا تنتظر نتيجة مباشرة لذلك، فإن ذلك سينعكس عليك في المستقبل. تعطلت سيارة امرأة في الطريق المقفر، ورفض أصحاب السيارات المارة مساعدتها حتى توقف شاب فقير. عرفت أن اسمه براين، بذل مجهودا كبيرا حتى تمكن من إصلاح السيارة، ورفض أن يتلقى أي مقابل، لكنه طلب من السيدة أن تساعد أول شخص تصادفه محتاجا لها. بعد عدة أميال توقفت المرأة في أحد المطاعم على الطريق، فوجدت نادلة حاملا في شهرها الثامن، كانت تكافح رغم الآلام الواضحة على ملامحها، فأخذتها الشفقة بها ووضعت لها $500 تحت مفرش الطاولة مع رسالة تؤكد أن المال هدية منها. فرحت النادلة بالنقود وعادت إلى منزلها لتسعد زوجها بالمال، لأنه سينقذهما من أزمة مالية كان ينتظرانها بسبب تكاليف الولادة. والمفاجأة أن زوجها كان نفسه الشاب الفقير براين. اهتم بحاضرك ولا تحمل هم المستقبل، فالحاضر هو الذي سيصنعه لك. إن معرفة المستقبل هي الشغل الشاغل للكثير من الناس، ولهذا فقد انتشرت وسائل الخداع التي تستغل هذه الآفة عند البشر، مثل معرفة المستقبل عن طريق قراءة الطالع والأبراج والوسائل الشعبية المنافية للدين والعقل، مثل فتح المندل وقراءة الفنجان. فعليك ألا تقع في هذا الفخ وأن تهتم بحاضرك فقط، فهذا الحاضر هو الذي سيصنع لك المستقبل الذي تريده. نصل هنا إلى نهاية التلخيص، نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جدا إذا تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم. فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى salam@fanagin.co. نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. إلى اللقاء، شكرا لاستماعكم لهذه الفناجين.